جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم الدنيا والآخرة. سائل يقول: ما هو أفضل وقت الصيام بالنسبة لمن حج متمتعا ولم يستطع الذبح؟ وقت الصيام لمن حج متمتعا أو قارنا ولم يستطع الهدي بعد أن يحرم، أول ما يحرم، فلو أحرم اليوم السادس بدأ بصوم اليوم السادس فالسابع فالثامن، وإن كان الوقت ضيقا صامها أيام التشريق وسبع عند رجوعه إلى بلده، ولا يصومن يوم عرفة ولا يوم العيد. نعم.